وهذه تعرض بعد الهجرة ونحل القضية خلاص، نقف أمامها تشريعيا بواسطة التحريم. من حلت مولانا؟ هواي مولانا هذه التحريمات صدرت إلى يومك لتصدر، لكنه هل من المستمع مولانا؟ أقوى حد يستجيب لها؟ لا ما يستجيب، لأنه ما تنسجم مع منطق الحياة. والإسلام مو هذا مولانا، الإسلام مو منطقه منطق أنه يدافع بطريق سلبي، الإسلام دائما وأبدا دافع بطريق إيجابي واستعمل الهجوم خير وسيلة للدفاع. أساسا بدأ هو الهجوم المباشر على الفكر الغربي، على الفكر الآخر في عقر داره، في وسط. فلهذا أنت تجد في المجتمع في الفتوحات الإسلامية الأولى أينما دخل الإسلام بعد مدة صار مسلمين مولانا. هذا نفس الأسلوب أثنين ده يستعمل الآن، نفس الأسلوب الذي استعمله الإسلام في الصدر الأول وفي مدة قرن واحد من الزمان السيطرة على ثلثي الكرة الأرضية المعمورة في ذات الوقت، الآن ده يستعمل في قبالنا. لا الآن فقط المشكلة تشايفين أخيرا، لا أدري وين كان خارج عن محل كلامنا، أخيرا ده تسمعون أنتم في الكلمات بأنه الصراع المقبل في القرن القادم في القرن الواحد عشرين صراع اقتصادي بعد مو صراع عسكري. العسكرية مكسوش جانب العسكري، اقتصاد تستطيع أن تقف، ما تستطيع مولانا تغذى في عقر دورك. والآن المشكلة التي تضرب في عمق العالم الإسلامي هي المشكلة الاقتصادية. قل الإسلام ماذا له من حل؟ هل له من حل؟ له جواب؟ له دفاع؟ له هجوم؟ أو ليس له طريق لحل هذه المشكلة؟ إن قلت نعم له، إن قلت نعم له يحل المشكلة من وقت أمام. الإخوة يلتفتون، هذا البحث الآن مو موجود في حوزاتنا العلمية ولا في كتبنا الكلامية، وهو بحث إذا سامعين الكلام الجديد، إذا طارق أسمع البعض عندنا كلام قديم وعندنا كلام جديد، مراد من الكلام الجديد واحدة من أهم مسائل الكلام الجديد هو ماذا؟ فلسفة الاحتياج إلى الدين. هذه المسألة مو مطروحة أصلا في الأزمنة السابقة، يعني أنت عندما ترجع إلى كتب المتكلمين القديمة ما تجد مثلها، وإذا تجد تجدها باهتة جدا. ولكن واحدة من أهم مسائل فلسفة الكلام، من أهم مسائل علم الكلام المعاصر، هذه المسألة: ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ طبعا هذا السؤال مو فقط ترى الخارج من الدين يحتاجه، أنت تحتاجها. يعني أنت إلى الآن بينك وبين الله، أنا عندما طرحت هذا الإشكال لعله في ذهنك ما كان مطروق، الآن من طرقت هذا الإشكال أنت تبقى واقعا إحنا احتياجنا إلى الدين في أي مجال؟ احتياجنا إلى الدين في كل المجالات الروحية والمادية والمادية في كل المجالات. يعني حتى نريد ننظم مرورنا هم نروح للإسلام نروح إلى غير الإسلام ونروح، حتى لو نريد نسوي النظام هذا النظام البث او هذا النظام من البث او النظام كمبيوتري او الكتروني، هذا هم نروح للاسلام نروح الى غير الاسلام؟ ياهو نسوي النظام ما من النظام العسكري مولانا، النظام مبتني على السلاح الشرقي لو السلاح الغربي، هذا مرتبط بالاسلام لو مرتبط بغير الاسلام؟ ياهو تقولي لا مولانا هذا ما مرتبط بالاسلام، اقول ليش ما مرتبط بالاسلام؟ اقول الاقتصاد ما مرتبط بالاسلام. التمين جاي بيقول هذا مرتبط ذاك مرتبط ما مرتبط، هذا الضابط شنو هو؟ اعطيني بيدي يا انا خل افهم انه انت من اصل الى هنا المواصلات والكمبيوتر وطريقه الاداره والجوازات و و و و تقول لا مولانا هذا الاسلام هو لا بشر لا يقول اي لا يقول لا. اما من اجل جوانب اخرى اقول مولانا الاقتصاد الاجتماع التربيه، تقول لا لا الاسلام عنده كلام عنده كلام. اقول منين؟ يقول مو الإسلام مولانا كامل، وإذا كامل مولانا نظام كمبيوتر نخليه نطيل، ليش أنا أشوف ناقص الإسلام؟ هذا معنى الإسلام كامل شنو معنى؟ هذه الجملة التي نكررها ولا نعرف المقصود منها، شنو معنى أن الإسلام كامل؟ يعني يتدخل في كل جوانب الحياة بشكل. بعد مولانا لابد أن نسد باب العلم، مراد من العلم يعني العلم الذي يفيدنا من أمم غير إسلامية، نشد باب العلم كاملا